بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث موصولا مع حصن المسلم، ووصلنا إلى المجلس السابع أو إلى الدرس السابع، ووصلنا إلى ما عنون له صاحب الكتاب بقوله: دعاء دخول الخلاء. دعاء دخول الخلاء. هذه الأذكار في دعاء دخول الخلاء والخروج من الخلاء تدل على كمال الشريعة الإسلامية، وتدل على تمام الشريعة الإسلامية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أمته، حتى إنه في مثل هذه الأمور التي تكون كخلاء لم يترك أن يعلمهم ماذا يقولون قبل الدخول وماذا يقولون بعد الخروج. شريعة تامة، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. دليل على ماذا؟ دليل على أن النبي لم يترك شيئا إلا وبينه لأمته نصحا وأداء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول هنا حفظكم الله: دعاء دخول الخلاء، يعني الذكر الذي نقوله قبل أن ندخل إلى الخلاء. وما هو الخلاء؟ الخلاء حفظكم الله بالفتح للخاء والمد، خاء خاء خلاء، هو موضع قضاء الحاجة. وما هي الحاجة؟ الحاجة هي ما تخرج من السبيلين، والمقصود البول والغائط، هذه اسمها حاجة، حاجة الإنسان. فأين يقضي هذه الحاجة؟ أين يخرج هذه المخرجات؟ يخرجها حفظكم الله في موضع لها يسمى بالخلاء. لماذا سمي الخلاء خلاء؟ سمي الخلاء خلاء لأنه يكون خاليا عند عدم وجود الحاجة، فهو لا يكون ممتلئا إلا عند قضاء الحاجة، وبعد يكون خاليا فارغا. ولذلك الخلاء هو المكان الخالي يخلو في غير قضاء الحاجة. وكل مكان خلا من أحد يسمى خلاء في اللغة العربية، كل مكان خلا من أحد يسمى خلاء، ولكن استعمل بعد ذلك كعلم على مكان قضاء الحاجة، وله أسماء أخرى كثيرة، له أسماء أخرى كثيرة. قال المناوي رحمه الله: ويسمى الكنيف، وهذه لفظة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في الدرس الماضي، ويسمى الكنيف والحش والبراز والغائط والمذهب، لأن الإنسان يذهب إليه، والمرفق والمرحاض. ويسمى الكنيفة والحشة والبرازة والغائطة والمذهبة والمرفقة والمرحاضة، كل هذه أسماء معروفة له عند العربية. حتى نحن الآن بين العوام يقولون عنه دورة المياه، دورة المياه يسمونه هكذا، فتتعدد الأسماء. هنا أريد أن أنبه على خطأ وقع فيه بعض أهل العلم، هنا أريد أن أنبه على خطأ وقع فيه بعض أهل العلم. ما هو هذا الخطأ؟ بعضهم قال أن الخلاء سمي خلاء لأن الشيطان الموكل بهذا المكان اسمه خلاء، وهذا خطأ. بعض أهل العلم قال هذا، قال اسمه خلاء، وهذا الذي دعاني أن أعرف كلمة الخلاء. قال اسمه خلاء لأن الشيطان الموكل بهذا المكان، لأنه مكان تحضره الشياطين كما سنبين وأخبر النبي، فقال اسمه خلاء لأنه اسم للشيطان الذي يكون موكلا به. نقول هذا خطأ أيها الشيخ. لماذا؟ نقول لأن هذا الباب باب توقيفي غيبي، فأين دليلك على أن الشيطان الموكل بهذا المكان اسمه خلاء؟ أين دليلك على ذلك؟ فلا يوجد دليل، فدل ذلك على الخطأ هنا في هذا الباب. هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية توقيفية، يعني لا يجوز لنا أن نذكر منها شيئا إلا بدليل، ولا يوجد دليل على أن هناك شيطان اسمه خلاء، لا يوجد عندنا دليل على ذلك. قال دعاء دخول الخلاء، ما هذا الدعاء؟ قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهنا لابد أن نوضح أمرا مهما، الحديث الذي ورد في ذلك حفظكم الله تعالى، وهو الذي أخرجه البخاري ومسلم، هو اللهم من حديث أنس بن مالك، من حديث أنس بن مالك، هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما قوله في بداية الدعاء بسم الله، فهذه لفظة زائدة، لفظة زائدة، وأريدك أن تنتبه كطالب علم لهذا. هل بسم الله ثابتة في هذا الموضع كذكر وأنت داخل إلى الخلاء، أو ليست بثابتة؟ هذا هو موضع النزاع بين المحدثين حفظك الله، لأن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا عند البخاري ومسلم، هذا عند البخاري ومسلم حفظك الله. أما هذه الزيادة أخرجها سعيد بن منصور في سننه، وكذلك أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه، واختلف فيها المحدثون في ثبوتها وشذوذها، بعضهم قال لا لا تثبت هذه شذة. ومال ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر، في فتح الباري إلى ثبوتها، قال هي ثابتة وهي زيادة ثقة فتقبل وليست بشذة. فقد قال رحمه الله: روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، ثم أكمل الحديث وقولوا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإسناده قال هكذا: وإسناده على شرط مسلم، وإسناده على شرط مسلم. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله مال إلى ثبوت هذه الزيادة، مال رحمه الله إلى ثبوت هذه الزيادة. قلت العبد الفقير، قلت وإن لم تثبت هذه الزيادة هنا كلفظة في الحديث، فقد ثبتت في حديث وضع الثوب، ولا يخلو قضاء من وضع ثوب. يعني أنت لو كنت داخلا إلى الخلاء ماذا ستقول؟ الذي اتفق عليه عند كل العلماء مع دخولك برجلك اليسرى، هذا من الآداب، لكن هو هنا لا يحدثك عن آداب دخول الخلاء، إنما يحدثك فقط الكتاب عن الأذكار، فأنت ستدخل برجلك اليسرى، ولكن ماذا تقول؟ الذي اتفق عليه بينهم أعوذ بالله من اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا المتفق عليه. لكن وضع الاختلاف، هل نقول قبل هذه الكلمة بسم الله أو لا نقول بسم الله؟ حتى الذين قالوا هذه اللفظة ليست بثابتة شذة، نقول لهم: نحن تعلمنا أن وضع الثياب، أن وضع الثياب يعني خلع الثياب حفظكم الله، تقول له بسم الله. ولذلك جاء في حديث، وشرحنا هذا الحديث في الدرس الماضي حفظكم الله تعالى، وهو حديث عند الترمذي وصححه الألباني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. فبسم الله عموما لوضع الثوب، ولا يخلو خلاء من قضاء، ولا يخلو قضاء من وضع الثوب. فإذا نقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الذي نتعلمه قبل دخول الخلاء. وهنا حفظكم الله قال بسم الله، والباء هنا إما أنها للاستعانة وهذا هو الراجح، وإما أنها هنا للمصاحبة. وكلمة بسم الله كلمة اسم مفرد مضاف أفاد العموم، وهذه الكلمة أفادت أنها حفظ لك بين أعين الجن الشياطين، وبين أن يروا عورتك، أن يروا عورتك في هذا الموضع، لأن هذا مكان كما سيأتينا فيه شياطين، فحتى لا تطلع هذه الشياطين على عورتك فأنت تقول بسم الله، فتكون هذه الكلمة حفظكم الله تعالى ساترا حاجبا مانعا بينهم أن يروك، لأن الشياطين ترانا ونحن لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم يروننا ولكننا لا نراهم، فحتى لا يرى عورتي ماذا أفعل؟ أقول قبل الدخول بسم الله، فحينئذ تكون هذه الكلمة، ولا ندري كيف يكون ذلك لكن نؤمن ونصدق بها، تكون ساترا ومانعا وحاجزا بين أعينهم وبين عورتنا. فنقول اللهم إني أعوذ ألتجئ وأحتمي وأعتصم، وهذا هو العوذ، الالتجاء الاحتكام الاحتماء، الالتجاء والاحتماء والاعتصام. اللهم إني أعوذ بك من البيانية، حرف جر للبيان، حرف جر للبيان، يعني تستعيذ من ماذا؟ تستعيذ بالله من ماذا؟ من الخبث والخبائث. جاءت في كلمة الخبث خبث، وجاءت خبث يعني وجهان، يجوز أن تسكن الباء فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويجوز أن تضم الباء، الخبث والخبائث، وكلاهما صحيح سواء أسكنت الباء أو قمت بضمها. وما هي الخبث وما هي الخبائث؟ الخبث أو الخبث جمع خبيث وهو الذكر من الشيطان، والخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى من الشيطان، فأنت تستعيذ بالله من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين. فتقول اللهم، يعني يا الله، وهذه الميم التي لحقت حفظكم الله تعالى كلمة الله، اللهم، اختلف أهل العلم فيها، فبعضهم يقول هذه الميم عوض عن الياء التي للنداء، فأنت بدلا من أن تقول يا الله يا الله يا الله حذفت هذه الياء وجئت بالميم عوضا عنها، هذا قول مشهور، وبعض أهل العلم نبه أن هذه الميم ليست التي عوضا عن الياء، وإنما هذه الميم هي ميم الجمع التي تدل على أنك ناديت الله بكل أسمائه الحسنى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. وهنا مسألتان أما المسألة الأولى وهي موضع الذكر، موضع الذكر يعني أين بالضبط أقول هذا الذكر، أين بالضبط أقول هذا الذكر، هذه أول مسألة حفظكم الله. لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أوله قبل كلمة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أن النبي قال إذا أراد أن يدخل أحدكم الخلاء، إذا أراد أن يدخل، فهذا يجعلنا نفكر أين أقول هذا الذكر، أين الموضع لهذا الذكر، متى أقوله، أين موضعه. فقال العلماء يقال هذا الذكر في البنيان قبل الدخول، يعني لو دخلت خلاء من الذي في البنيان في الشقق أو ما أشبه حفظك الله تعالى، فأنت قبل أن تدخل مباشرة تدخل برجلك اليسرى وتقول هذا، يعني قبل أن تدخل يعني تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتدخل برجلك اليسرى، هذا إذا كنت في البنيان. أما إن كنت في الفضاء في الصحراء في مكان خالي حفظك الله تعالى، قالوا يقال عند التشمير، يعني لما تأتي، لأنه لا يوجد مكان فأنت الذي ستختار المكان، فعندما تختار المكان وستبدأ في الجلوس أنت لن تجلس إلا عند رفع الثوب، فتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وترفع الثوب، وترفع الثوب. إذن هنا يفرق العلماء بين البنيان وبين الفضاء الصحراء المكان الخالي، ففي البنيان قبل أن تدخل مباشرة، لأنه قال ماذا؟ قال إذا أراد أن يدخل. ولذلك العلماء في مثل هذه النصوص لما يقول أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن يقولون يعني قبله مباشرة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، يعني أردتم، فيكون في الآخر، فأنت الآن تريد قضاء الحاجة الآن تشمر، إذا تقول. فإذا يفرق العلماء بين البنيان وبين الفضاء أو الخلاء. المسألة الثانية هنا وهي في مناسبة ذكر هذا الذكر لهذا الموضع، يعني لماذا أقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لماذا تقول هذا بالذات في هذا الموضع؟ ذكر العلماء المناسبة، يعني العلاقة بين هذا الذكر وبين هذا المكان، بين هذا الذكر وبين هذا المكان، فقالوا إنه موضع الشياطين، يعني مكان تجتمع فيه الشياطين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام الذي هو، وأنا هنا أنبه على شيء، لأن المصريين الآن يذكرون كلمة الحمام بمعنى موضع الخلاء، فهذا منهي عنه، لكن ليس اسمه الحمام في النص الذي أراده النبي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الحمام الذي كان في الشام، الذي كان في الشام يعني تدخل النساء أو يدخل الرجال ويخلعون ملابسهم ويقومون بالاستحمام في الماء الدافئ وبغسل أجسادهم بعضهم لبعض وهذه الأمور، فنهى عن الصلاة في هذا المكان، وكذلك نهى عن الصلاة في أماكن قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى، ولماذا نحن نقول هذا الذكر في هذا الموضع؟ قال العلماء إنه موضع الشياطين، يعني موضع اجتماع الشياطين، هذا هو المقصود. ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش جمع حش يعني أماكن قضاء الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة. ما معنى محتضرة؟ يعني تحضرها الشياطين. صححه الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذه الأماكن أماكن تحضرها الشياطين، فينبغي علينا أن ننزه أنفسنا. ولذلك العلماء نبهوا أيضا على أمر للأسف الشديد يفعله بعض الناس، أمر خطير جدا جدا. ما هو هذا الأمر حفظكم الله؟ هذا الأمر يا طلبة العلم هو أن بعض الناس يدخل إلى الخلاء ليس لقضاء الحاجة أو حتى يقضي حاجته ويستمر في الجلوس. لا، الأصل أنك لا تدخل إلى هذا المكان إلا لقضاء الحاجة ثم تخرج. بعض الناس ممكن يقول لك والله أنا كنت أرى هذا قديما مع بعض الناس، أعرف واحدا كان يفعل هذا، أعرفه شخصيا، كان يدخل وقت طبعا الآن التطور، فصارت الأخبار حفظكم الله تعالى توجد على الهواتف. فقديما كانوا ماذا يفعلون؟ يأتي بالجريدة، الجريدة في الصباح يشتريها ويدخل يقرأ الجريدة، يدخل يقرأ الجريدة وهو في الخلاء، يجلس على موضع الخلاء ويفتح الجريدة ويقرأ الجريدة. ما هذا؟ ماذا الذي يفعله؟ ده هذا المكان موضع لحضور الشياطين. ولولا أنك لابد أن تقضي الحاجة ولا يوجد إنسان إلا ويقضي حاجة لما دخلناه، لما دخل مكان موضع تحضره الشياطين، فكيف تجلس فيه لغير حاجة؟ تقضي حاجتك ثم تقوم وتخرج. ولذلك نحن عندنا أخطاء كمصريين، أتكلم عن المصريين، في في في بيوتنا أنهم جعلوا موضع الاستحمام مع موضع قضاء الحاجة. كان الأصل أن ينفصل عنهما، يعني ينفصل هذا عن ذلك، لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ فتغتسل تخرج مباشرة، تقضي حاجتك تخرج مباشرة، لا تمكث في هذا المكان. لماذا؟ لأن النبي بيّن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين، أماكن تتجمع فيها الشياطين حفظكم الله. إذن تعلمنا أن الدعاء الذي يقال قبل دخول الخلاء أو قبل الخلاء عموما هو يعني لقضاء الحاجة، هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. من فوائد هذا الحديث أو هذا الذكر حفظكم الله تعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أمته وتعليمهم ما يدفعون به الأذى عن أنفسهم. يعني هو يعلمك صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصه عليك وحفظه لك، يعلمك ما تدفع به الأذى عن نفسك، لأنك إذا فعلت ذلك فإنك بفضل الله تعالى تدفع الأذى عن نفسك، فإنك تدفع الأذى عن نفسك. حفظ النبي أمته وتعليمهم ما يدفعون به الأذى عن أنفسهم. ثانيا من الفوائد، الخلاء موضع تجمع الشياطين، الخلاء موضع تجمع الشياطين. الفائدة الثالثة، الأذكار حصن ووقاية للعبد، يعني أنت تتحصن بالأذكار وتقي نفسك من الشياطين بالأذكار. الأذكار حصن ووقاية للعبد، ولذلك دائما ما نقول احرص على الأذكار، احرص، وبالذات ما يسمى بالأذكار الوظيفية، يعني كل عمل تعمله له ذكر، احفظ هذه الأذكار. الفائدة الرابعة، الافتقار إلى الله، يعني حتى في هذا الأمر أنت تحتاج إلى ربك، حتى في هذا الأمر لا تستطيع أن تتخلى عن الله عز وجل وأن تترك الله عز وجل، الافتقار إلى الله. الخامس وهو مهم جدا، يعني الفائدة الخامسة التي سأذكرها الآن مهمة جدا في الرد على المعتزلة وعلى الفلاسفة وكل هؤلاء، ما هي؟ إثبات حقيقة الشيطان وأنه ليس مجازا إثبات حقيقة الشيطان، وأنه ليس مجازا، إذ كيف يستعاذ من شيء مجازي؟ وهذا أمر عجيب. يقولون لا يوجد شياطين في الحقيقة، وهذا اسم للشر وعلامة على الشر. لو كان ذلك كذلك، كيف يستعيذ النبي ويعلم أمته أن تستعيذ بشيء ليس موجودا، ليس بحقيقي؟ كيف ذلك؟ سادسا وأخيرا من الفوائد، خطورة الشيطان على العبد، ولولا ذلك لما استعذنا منه. خطورة الشيطان على العبد، لأنه لا يستعاذ إلا من له خطر ويستطيع أن يؤذيك. بعد أن علمنا ما نقول عند دخول الخلاء، يعلمنا ما نقول عند الخروج من الخلاء، فقال دعاء الخروج من الخلاء. والمقصود بذلك لما قال دعاء الخروج من الخلاء، يعني بعد قضاء الحاجة والخروج من هذا الموضع، ويكون كذلك بعد رفع الثوب والاستنجاء. يعني متى يكون هذا الموضع؟ نحن عرفنا الموضع الذي يكون عند الدخول، فأين عند الخروج؟ عند الدخول. لو كنا في البنيان قبل أن ندخل، نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأضع رجل اليسرى وأدخل. ولو كنت في مكان خالي، يعني صحراء أو فضاء، قبل أن أشمر ملابسي وأن أضع ثيابي أقول هذا. الخروج من الخلاء متى يكون ذلك؟ يكون ذلك بعد خروجك إذا كنت في البنيان، يعني تفتح باب الخلاء وتخرج برجلك اليمنى وتقول غفرانك. وإذا كنت في فضاء، في صحراء، بعد أن تقضي حاجتك وتستنزه، تستنجي، تستبرئ، سمي كما تشاء، وتبدأ في رفع ثيابك، تقول غفرانك. فقال غفرانك. ماذا نقول؟ غفرانك. وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن. وأول هذا الحديث، والحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، الحديث عن عائشة من رواية عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك، غفرانك منصوب. لماذا هو منصوب؟ منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أسألك، أسألك غفرانك. أسألك غفرانك، وغفران على وزن فعلان، صيغة مبالغة تدل على الامتلاء، يعني هو أسألك غفرانا مغفرة كبيرة يا رب العالمين. وهنا قال غفرانك، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول غفرانك. أن نقول ماذا؟ أن نقول غفرانك. والغفران هو المغفرة. نطلب الغفران يعني نطلب المغفرة من الله، والمغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر هو ما يوضع على رأس المقاتل ليستره. وليقيه من الضربات التي للعدو. ولذلك كلمة الغفر، كلمة الغفر بكل مشتقاتها في لغة العرب لا تخرج عن معنيين اثنتين أو اثنين، لا تخرج عن معنيين اثنين، ما هما؟ الستر والوقاية. الستر والوقاية، فكل مغفر يستر ويقي، كل مغفر يستر ويقي. فأنت تدعو الله أن يرزقك المغفرة غفرانك، يعني أن يسترك وأن يقيك. فأنت لما تقول اللهم اغفر لي أو غفرانك أو شيء من هذا، ما معناه؟ يعني اللهم استر ذنبي وقني من الذنوب، اللهم استر ذنبي وقني من الذنوب، هذا هو معنى المغفرة التي نطلبها من الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد من التنبيه على أمر مهم، وهو لم يثبت في هذا المقام، وهو بعد الخلاء، لم يثبت في هذا المقام إلا هذا الذكر، يعني لا يوجد ذكر آخر. وأما الحديث الذي عند ابن ماجه ومشتهر بين الناس من حديث أنس قال كان النبي إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فقد ضعفه أهل العلم جميعا. وإن كان معناه صحيح، لكن نحن نتكلم عن الأذكار التعبدية التي نتعبد بها إلى الله رب العالمين، فلم يثبت في ذلك شيء إلا هذا. فبعضهم يوجد حديث ضعيف، بعضهم يتكئ عليه، فبعد أن يخرج يقول غفرانك ثم يقول هذا الكلام الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نقول هذا ليس بذكر ولا يجوز استعماله كذكر، لأن الحديث الضعيف حفظكم الله تعالى عند التحقيق لا يعمل به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الأدب. فالذي ثبت فقط أن نقول غفرانك. وهنا حاول العلماء رحمهم الله تعالى أن يبحثوا عن السبب الذي يطلب به العبد الغفران المغفرة من الله سبحانه وتعالى بعد خروجه من الخلاء، يعني لماذا أقول غفرانك، لماذا أطلب المغفرة، ماذا أنا فعلت لكي أطلب المغفرة في هذا الموضع، ماذا أنا فعلت؟ وستجد أقوالا كثيرة لأهل العلم في ذلك، ستجد أقوالا كثيرة لأهل العلم حفظك الله تعالى في ذلك. منها على سبيل المثال أنهم يقولون أنك تقول غفرانك لأنك قصرت في شكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها. فأنت تطلب المغفرة من ماذا هنا؟ قالوا من التقصير. التقصير في ماذا؟ في شكر هذه النعمة، لأن خروج البول ولأن خروج الغائط نعمة من الله، ولذلك إذا لم يحدث خروج يذهب إلى المستشفى مباشرة ويفتحون له ويجعون له كيسا وتخرج هذه الأشياء. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافينا وإياكم، لأنه حينئذ يصبح مريضا. وسبحان الله أنت لا دخل لك في كل هذه الأشياء، أنت تأكل وتشرب فقط تشتهي وتأكل وتشرب. الله عز وجل جعلك تأكل وتشرب، ثم بعد ذلك أنت لا دخل، الطعام ينزل في المعدة، أنت لا تدري عنه شيئا، كيف يهضم، كيف حفظك الله تعالى تمتص خلايا الجسم الفوائد الذي في هذا الطعام وهذا الشراب، كيف بعد ذلك تتحول هذه إلى فضلات ومخرجات تخرج منك، أنت لا تدري شيئا، أنت تتمتع فقط بالطعام والشراب. فكانت نعمة من الله تحتاج إلى شكر، فقصر الإنسان في شكرها، فاستغفر الله وطلب الغفران والمغفرة من أجل هذا. هذا قول من الأقوال. وبعض أهل العلم حفظكم الله يقول بل هذا الطلب غفرانك، أسألك المغفرة، أسألك الغفران. قالوا لأن العبد ترك الذكر في هذا الموضع، لأن العبد ترك الذكر في هذا الموضع، يعني لما جلس لقضاء حاجته ترك ذكر الله، لأنكم كما تعلمون لا يجوز أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع أبدا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر أحد عليه وكان يبول فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى قضى حاجته. فقالوا إذن نستغفر أننا لم نستطيع أن نذكر الله في هذا الموضع. لكن رد بعض أهل العلم عليهم وقال لا، لأن ترك الذكر هنا مأمور به، فليس من ترك العبد ومن تقصير العبد. هناك قول ثالث قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فماذا قال رحمه الله في مجموع الفتاوى لما سئل عن ذلك؟ سألوه يا شيخ ما سبب أننا نطلب المغفرة، أسألك غفرانك، بعد الخروج من الخلاء؟ فقال الشيخ العثيمين قال وبهذا يتبين أن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم، لأن هذا أذى في الجسم أو لا أذى، ولو ظل في داخلك تمرض إذا لم تخرجه. فقال وبهذا يتبين أن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، لأننا عندنا أذية أيضا معنوية وهي أذية قضية الإثم، عندك إثم، أذية الإثم، عندنا أثام، يعني فعلنا ذنوب فعلينا أثام أو ضار. فيقول لما تبين أن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. قال وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. إذن العلماء اختلفوا حفظكم الله تعالى، فبعضهم يميل إلى أننا نطلب من التقصير في حق هذه النعمة العظيمة، فكيف نشكر الله؟ لا نستطيع أن نشكره على الوجه التام، فقصرنا فنستغفر وهي نعمة عظيمة أن تخرج هذا. بعضهم يقول لك لا، أنت تستغفر لأنك طلبت تركت الذكر في هذا الوقت. بعضهم كالشيخ العثيمين يقول لا، أنت لما تخففت من الأذية التي في جسدك في البدن طلبت من الله عز وجل أن يخفف عنك أيضا أذية الآثام. يا طلبة العلم، أقوال متعددة للعلماء في سبب طلب المغفرة من الله عز وجل بعد قضاء الحاجة، وكلها معاني طيبة لا تتعارض، تستطيع أن تكون لهذا ولهذا ولهذا. فنقول غفرانك حفظكم الله تعالى. ومن فوائد الحديث إثبات صفة المغفرة لله، إثبات صفة المغفرة، الله يغفر، نعم نثبت ذلك خلافا لأهل البدع الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، لأن المغفرة من صفات الله الفعلية، الغفور سبحانه وتعالى ذو المغفرة، أهل البدع ينكرونها. الفائدة الثانية، عائشة كانت قالت في بداية الحديث كان النبي، فكانت تدل على الاستمرار، إذا نستفيد مواظبة النبي على الأذكار ومداومة النبي على الأذكار. فما كان يترك الأذكار صلى الله عليه وسلم. وبعد أن علمنا ما يكون من ذكر لدخول الخلاء ومن ذكر للخروج من الخلاء، ينتقل بنا إلى ذكر آخر وهو خاص بالوضوء، وهو خاص بالوضوء، فيحدثنا عما قبل الوضوء وعما بعد الوضوء. قال ثامنا الذكر قبل الوضوء، والوضوء هنا بالضم وهو الفعل، الوضوء بالضم هو الفعل، وأما الوضوء وضوء بالفتح وضوء فهو المستعمل في الفعل، فلابد أن نفرق ما بين ما يفتح وما يضم، كما نقول السحور والصحور، فالسحور هو الفعل وأما السحور هو الطعام والشراب الذي سنتصحر به، طهور وطهور، فالطهور هو الفعل فعل الطهار، وأما الطهور فهو ما سيستعمل في هذا الفعل، فهنا يكلمك عن الفعل، يكلمك عن الفعل حفظك الله تعالى. فماذا تقول قبل هذا الفعل؟ قال الذكر قبل الوضوء. ماذا نقول؟ قال تقول بسم الله، وستأتي عدة أحاديث، فهنا بسم الله، وبعد ذلك حفظك الله تعالى سيأتينا بعد الفراغ بعدة أحاديث، لكن لابد أن نفرق بين ما كان قبل وما كان بعد. فهنا يقول حفظكم الله الذكر قبل الوضوء، ماذا نقول؟ نقول بسم الله، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث لأنه قد حدث تنازع فيه صححه ابن القيم وابن الصلاح والعراقي وابن كثير والألباني وكثير من أهل العلم، لأن هذا الحديث بتمامه ما هو؟ هو أن النبي قال لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هذا الحديث الذي ذكرناه الآن بتمامه وهو أن تقول بسم الله هذا هو، ولكن كان النبي قد قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فبعضهم ضعف الحديث، لكن الحديث حديث صحيح صححه جماهير المحدثين. هذا الحديث حفظكم الله تعالى خص هنا بالذكر قبل الوضوء. الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع أفادنا فائدة، الشيخ العثيمين في الشرح الممتع أفادنا فائدة، فماذا قال رحمه الله؟ خلاصة الكلام، ذهب الشيخ العثيمين في الشرح الممتع إلى التسمية عند الغسل أيضا، قال يعني نقول بسم الله عند الوضوء ونقول كذلك عند الغسل، قال لأنها طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى. فالشيخ العثيمين يرى ماذا؟ أن نقول بسم الله عند الغسل. لماذا يا شيخ العثيمين؟ قال لأنها طهارة صغرى، طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى. إذن هنا حفظكم الله تعالى فإذا أفادنا إياها الشيخ العثيمين رحمه الله. الحديث في الأصل يقول لا صلاة لمن لا وضوء عليه، لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. طبعا هنا الوضوء شرط، شرط صحة، فلا يجوز أن يصلي الإنسان من غير وضوء، لكن اختلف العلماء لما قال النبي في الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هنا اختلف العلماء. طبعا الحديث يدل على مشروعية التسمية في أول الوضوء، يدل على مشروعية التسمية في أول الوضوء، لكن اختلفوا في حكم التسمية، اختلفوا في حكم التسمية هل هي شرط أو هي مستحبة، أو هي مستحبة. جماهير أهل العلم يقولون التسمية مستحبة، لأن هذا ستترتب عليه مسألة خطيرة عند من يقول بالشرطية أن من توضأ ولم يذكر اسم الله فعليه أن يعيد الوضوء، ولو صلى من غير وضوء فصلاة من غير بسملة على الوضوء فصلاته باطلة ولابد أن يعيد. تترتب مسألة خطيرة على هذا. جماهير أهل العلم يرجحون أن النفي في هذه الجملة نفي كمال، يعني نقص أجرك، ولكن الوضوء صحيح. وأريد أن أنقل كلمة عن ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه الحجة، حيث بيّن هو اختار هذا أنها شرط لتعرف خطورة الأمر. فماذا قال عن هذا الحديث في قول النبي ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال هو نص على أن التسمية ركن أو شرط. قال ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء، يعني النفي للكمال، لأن عندنا النفي في أصول الفقه العلماء يعلموننا أن النفي على كم نوع؟ ثلاث: نفي صحة، ونفي كمال، ونفي وجود. فهنا ليس الكلام عن نفي الوجود، يبقى نفي الصحة ونفي الكمال. فلو قلنا بنفي الصحة دل ذلك على أن ما كان من فعل الوضوء فاسد باطل عليك بالإعادة، ولو قلنا أنه كمال يعني ينقص أجرك أنك تركت البسملة ولكن الوضوء صحيح وتصلي به، وهذا الذي نرجحه أنه للكمال وهي مستحبة. لكنه قال لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. يعني هو رجح أن يكون شأن النبي في هذا القول أنه يريد صحة ماذا، لكن فاته أمر عظيم وكبير. ما هو؟ أن بعض الصحابة الذين نقلوا لنا وضوء النبي وكيف هم كانوا يتوضؤون ما ذكروا البسملة، ولو كانت شرطا لذكروها ونصوا عليها في كل الأحاديث. فانتبه لهذا. ولذلك دائما نقول ليست العبرة فقط باللفظ، يعني بالنص الذي أمامك، لابد وأن ترجع إلى فهم السلف. وأنا أقول دائما وكثير من النصوص يؤخذ بها على ظاهرها فيخطئ العالم في الحكم لأنه لم يرجع إلى فهم السلف. ففهم السلف هنا مهم جدا في هذه المسألة. فقال نقول ماذا؟ بسم الله قبل أن نتوضأ. إذن هي سنة عزيزة، وأنا أقول عزيزة لأن قليلا من الناس من يذكر هذه السنة قبل أن يتوضأ، وأغلب الناس لا يذكرون بسم الله عندما يتوضأون. وهنا لابد من تنبيه حفظكم الله تعالى، لابد من تنبيه ثم من قراءة فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى لنختم هذا الباب بهذه الأمور. تنبيه: لم يثبت أي دعاء عند غسل كل عضو وحده، لأن العوام، وأنا رأيت هذا لما يأتي حفظك الله يتمضمض مثلا يقول اللهم اسقنا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وبعضهم يقول اللهم اسقنا من ماء الجنة، وبعضه ويأتي عند المضمضة، عند الاستنشاق، عند غسل الوجه، عند غسل، ويقول كل عضو له دعاء خاص. هذا ليس من دين الله ولا يوجد فيه حديث صحيح. قال ابن القيم في الوابل الصيب، قال ابن القيم في الوابل الصيب، وهذا كتاب أذكار من أفضل الكتب التي كتبت في هذا الباب. ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأن قام الشيخ عادل السيد حفظه الله منذ فترة بشرح هذا الكتاب كاملا بفضل الله، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي، لأننا استفدنا كثيرا بفضل الله تعالى من تعليقاته على هذا الكتاب النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول هنا حفظكم الله تعالى، يقول بسم الله، ماذا قال ابن القيم؟ قال ابن القيم في الوابل الصيف: وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله. يعني حتى هذا كان في زمان ابن القيم. وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يوجد حديث، لكن هذا الحديث كذب على الرسول، يعني حديث موضوع، والحديث الموضوع هو أشر أنواع الأحاديث، فانتشر هذا بين الناس وصار العوام يعملون به، فحذر ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا الأمر. إذن لا يوجد عندك شيء عند الوضوء إلا أن تقول قبله بسم الله. هذا الذي ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا فتوى كانت للشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، نختم بها إن شاء الله. فقد سئل الشيخ ابن باز، والفتوى موجودة في مجموع فتاوى الشيخ في المجلد السابع في الصفحة 100، سئل الشيخ ابن باز عن حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا، لأن طبعا الإنسان لو كان متذكرا فهو سيطبق السنة، لكن لو حدث له نسيان ما حكم ذلك؟ هل وضوءه صحيح؟ أو على قول الذين يقولون هذا شرط صحة ففسد الوضوء؟ فقال الشيخ: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، لأنها عندهم مستحبة. فقال الشيخ: ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر. قالوا: لو أنت ذاكر لها وتركت مع الذكر فأنت آثم. بعضهم قال ذلك، لكن في النهاية وضوءك صحيح. قال: لما روي عنه أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول الشيخ، وهذا الذي يهمنا: لكن من تركها ناسيا أو جاهلا، هو أصلا لا يعرف أن التسمية من الوضوء، هو لا يعرف هذا، أنه قبل أن يتوضأ يقول بسم الله. فقال: لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية. يعني حتى لو قلنا أنها واجبة، لو قلنا إنها واجبة كما ذهب بعض أهل العلم، فمعنى ذلك أنه لو تركها آثمة، لكن الوضوء صحيح. فقال الشيخ: لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية، لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد صح عن رسول الله أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب هذا الدعاء، لأنه في صحيح مسلم قال: نعم قد فعلت. وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه، هنا بقى فائدة جميلة أيضا. طيب أنا بدأت الوضوء وأخذني النسيان وما تذكرت، ثم جئت عند الوجه تذكرت، أو عند اليد تذكرت، أو عند الرجل تذكرت. قال: وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي وليس عليك أن تعيد أولا، يعني لا تبدأ من جديد، لأنك معذور بالنسيان. هذه فتوى العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فتوى العلامة ابن باز التي بيّن فيها بيانا واضحا جزاه الله خيرا على ما قدم للإسلام وللمسلمين، ورحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به على خير، اللهم آمين آمين. ونقف هنا عند قوله الذكر بعد الفراغ من الوضوء، ونقف لأن فيه مسائل كثيرة فنحتاج أن يعني أن نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.